قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال المؤلف: الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه خمسة أحاديث، وكل هذه الأحاديث تتكلم عن أمر متعلق بالصوم في السفر. ما هو الأفضل؟ فكل هذه الأحاديث المتفق عليها من حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث كذلك أبي الدرداء، ومن حديث جابر، خمسة أحاديث. فنقول: اتفق الأئمة الأربعة على جواز الفطر والصوم في السفر، يجوز أن تصوم ويجوز أن تفطر، كما أنه لا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر، بل لو تكلف وصام صح صومه بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. واختلفوا فيما إذا لم يتضرر في صومه أو في سفره، لم يتضرر وهو مسافر وقد صام، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ هنا الخلاف. وهذه الخمسة الأحاديث منها، أو كان النظر فيها والاستدلال بما فيها، هو الذي جعل العلماء يختلفون على عدة أقوال. القول الأول في هذه المسألة، وهو من فرد به الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفردات مذهبه، وإن كان من الصحابة من قال به، من مثل عمر رضي الله عنه، وقد كان من الصحابة من قال بهذا القول، أن الفطر في السفر أفضل من الصوم. عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص، بن عباس، بن عمر، كما جاء عنهم في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، وذكر ذلك الطحاوي في شرح المعاني بأسانيده، والفريابي كذلك في كتاب الصيام، كلهم يسوقون الأسانيد عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يختارون الفطر في السفر على الصوم. ومن التابعين ذكروا أيضا سعيد بن جبير وعطاء والحسن والشعبي والزهري والأوزاعي. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية وجه الاستدلال منها أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذه الأمة اليسر، واليسر هنا هو الفطر، لأن الصوم فيه مشقة وفيه عسر لكونه صائم وهو في السفر. كذلك من أدلتهم الحديث الذي قرأناه، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، باب الصوم في السفر وغيره. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. رأى زحمة أو زحاما، ويقال أيضا هو اسم للزحمة، المراد منه الوصف، أي فرأى قوما مزدحمين، فسأل النبي عليه السلام فقالوا هذا رجل يا رسول الله صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. قالوا هذا الرجل هو أبو إسرائيل رضي الله عنه، أبو إسرائيل العامري واسمه قيس، حتى إن بعض العلماء قالوا لا يعرف من الصحابة من كني بهذه الكنية إلا هذا الصحابي رضي الله عنه، ومنهم من يقول بل اسمه قيصر، حتى إنهم قالوا لو ثبت أن اسمه قيصر فليس في الصحابة من يشاركه لا في كنيته ولا في اسمه، فهو قيصر وكنيته أبو إسرائيل رضي الله عنه. فسأل النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله صائم، إن الرجل أغشي عليه وأغمي عليه بسبب الصيام وهو في سفر، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فقال أصحاب قول الأول أن هذا الحديث وكذلك حديث جابر الذي انفرد مسلم بإخراجه، لم يسقه المؤلف في الكتاب لأنه ليس على شرطه، وهو أن جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان صام حتى بلغ كراع الغميم، وهذه هو عبارة عن واد بين رابغ والجحفة، فكان صائما عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ هذا الوادي ماذا قال؟ دعا بقدح من ماء فرفعه فشرب، فنظر الناس إليه قالوا إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة كما في صحيح مسلم. إذن كلا الحديثين وكلاهما من طريق جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك لأنهم لم يفطروا في السفر، ولأنهم لم يقبلوا الرخصة، كما في هذا الزيادة التي عند مسلم ذكرها المؤلف، قال ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فهم لم يقبلوا رخصة الله سبحانه وتعالى مع المشقة التي قابلتهم، مشقة شديدة. قالوا فدل على أفضلية الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، لماذا؟ لأنهم تركوا أمره عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بالفطر في السفر، وهو يريد منهم أن يتقووا، لا أنهم عصاة بصومهم في السفر رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حديث عائشة رضي الله عنه الذي هو أول حديث ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هكذا كما في الصحيحين. جاء في بعض ألفاظه عند مسلم ولم يذكره المؤلف لأن الذي بين أيدينا من طريق عائشة، جاء في صحيح مسلم من طريق حمزة نفسه رضي الله عنه. حمزة سأل النبي عليه السلام قال له يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال العلماء الذين قالوا إن الفطر هو أفضل من الصوم في السفر، قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإثم عمن صام، فدل على أفضلية الفطر، لماذا؟ لأنه جعلها رخصة من الله، ثم قال ومن أخذ بها فحسن، فوصفها بالحسن أن تأخذ بالرخصة وهي الفطر. هذا الذي جعل هؤلاء يقولون أن الفطر، يقولون إن الفطر في السفر خير أو أفضل من الصوم. وكذلك حديث أنس الذي أيضا ذكره المؤلف، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. ما المقصود بقوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء؟ يعني المقصود به يومئذ كان من شدة الشمس من معه كساء كان يتقي الشمس بهذا الكساء، لأن كما أشار أنس في يوم حار، فالذي عنده الظل من الشمس عنده كساء إزار غليظ، فهذا بسبب غلظته يخفف عليهم. ومنا من يتقي الشمس بيده، لأنه ما يجد ما يتقي به حر الشمس سوى يديه، فكان يتقي الشمس بيديه من شدة حرها. فقال أنس فسقط الصوام، الصوام جمع صائم، أي لشدة ما حصل لهم وما بلغهم من الشمس ومن حرها وكذلك من حرارة الصوم، أغشي عليهم أو أغشي على بعضهم رضي الله عنهم، بخلاف المفطرين. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني كان فيهم من القوة رضي الله عنهم لأنهم ما كانوا صائمين، فأقاموا الخيام وأقاموا القباب وسقوا الإبل من الماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال العلماء: جعل النبي عليه الصلاة والسلام أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم. قالوا: فدل على أن الفطر في السفر أفضل من الصيام. ويؤكد ذلك من أدلتهم ما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. قالوا: هذا الحديث فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل في علاه وضع الصوم عن المسافر. ولهذا في هذا الحديث بعينه كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك الكعبي، وليس أنس بن مالك الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخاطبه وكان صائما. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اجلس فأصب من طعامنا، يعني كل معنا. فقال: إني صائم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر، فدل على أنه الأفضل. لأن أنسا رضي الله عنه بعد ذلك لما قص الحديث وذكره قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلهفت نفسه رضي الله عنه ألا يكون أفطر وأكل من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر. قالوا: هذا دليل على أن الفطر في السفر أفضل، لا سيما وأن أنسا الكعبي رضي الله عنه تلهفت نفسه أنه ما أكل مع النبي، فليته أكل من طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تمنى ذلك. إذن هذه الأدلة كلها تبين ما ذهب إليه أحمد ومن معه من السلف ومن الصحابة، أن الفطر أفضل من الصوم في السفر سواء كان في رمضان أو في غيره. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن أحمد انفرد عنهم، وعندهم أيضا جمع من الصحابة كعائشة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس وحذيفة وعثمان بن أبي العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك الطبري في تفسيره، والطبري أيضا في كتابه تهذيب الآثار، وأيضا البغوي في شرح السنة، كل هؤلاء ذكروا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين أيضا كإبراهيم النخعي وعروة ومجاهد وابن المبارك، ذهبوا إلى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: وأن تصوموا خير لكم، هكذا في سياق الآيات. قالوا: ها هي في هذه الآية تقتضي الحث والحظ على الصوم، ودلالتها واضحة. لماذا؟ قالوا: لأن الله جعل الصوم في السفر أفضل من الإفطار. لكن في الحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ فيه نظر لأن الآية لم تنزل بسبب الصوم في السفر، بل من نظر في سياقها سيجد أن هذه الآية يتقدمها قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدل على أنه كان الحكم كما هو معروف في أول نزول صوم رمضان أن من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان كل يوم مسكينا، وكان الصوم أفضل من ذلك. لو صمت أفضل من أنك تطعم عن كل يوم مسكينا وتفطر. ليس في هذه الآية ولا في سياقها للسفر مدخل، ولا كذلك للإطعام مدخل في الفطر في السفر أصلا، فدل على أن قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم لا علاقة له بالسفر. واستدلوا بحديث أبي الدرداء، وهو الحديث الذي معنا وقد ذكره المؤلف عليه رحمة الله، وهو الحديث الثالث. هو دليل الجمهور. قال المؤلف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هو عويمر ابن مالك، وهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه، أسلم بعد غزوة بدر، لم يشارك في بدر لأنه لم يكن أسلم حينئذ، أسلم عقيب هذه الغزوة، فتأخر نوعا ما إسلامه عن هذه الغزوة، وكان بعد إسلامه من عباد الصحابة رضي الله عنه ومن فقهائهم، بل إنك لتجد في كثير من كتب الزهد آثارا كثيرة عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولما أسلم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، ولهذا الخبر المشهور عندما زار سلمان أبا الدرداء، وهو خبر مشهور، وفي الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وعمر رضي الله عنه كما هو مشهور كان يفرض له كالبدريين، مع أنه لم يشهد بدرا، قال العلماء لجلالته ومكانته ومنزلته رضي الله عنه. ولما كان في خلافة عثمان ولاه عثمان قضاء دمشق، وقد تزوج أم الدرداء وهي الكبرى، وماتت قبل أبي الدرداء وهي خيرة، اسمها خيرة، فلما توفيت تزوج أم الدرداء الصغرى هجيمة رضي الله عنها، أما هجيمة فليست صحابية، وهي أم الدرداء الصغرى، هي تابعية فقيهة مشتهرة بالعلم والعقل والعفة كما ذكر ذلك العلماء في ترجمتها، وأما الكبرى فهي صحابية رضي الله عنها، وكما أشرنا اسمها خيرة. توفي أبو الدرداء في دمشق سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي ساقه أبو الدرداء استدل به الجمهور على أن الصوم أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام، إذن دل على أنه اختار الصيام مع شدة الحر. فها هو أبو الدرداء يقول: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على أفضليته، مع أن الذين ذهبوا إلى أن الإفطار هو الأفضل أجابوا على هذا الحديث بقولهم: هذا الحديث ما يوجد فيه أنه كان في رمضان، وهذا غير صحيح، بل في الصحيحين نص على أنه في رمضان، وكما ذكره المؤلف: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ومع ذلك لا فرق حقيقة عند العلماء في تفضيل الصوم، الذين يقولون بأفضلية الصوم في السفر، سواء كان في رمضان أي كان فرضا أو كان تطوعا، فهم يرون أن الصوم أفضل مطلقا. هذا هو الدليل الذي استدلوا به، وقد ذكرنا دليلهم من القرآن. الدليل الثالث الذي استدلوا به ما جاء من حديث سلمة رضي الله عنه ابن المحبق، هذا الصحابي وهو هذلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قالوا: إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يسافر وتكون له حمولة فهذا يصوم حيثما كان حتى لو كان في سفره، فدل على أن السفر فيه يكون الصوم أفضل من الفطر. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو أخرجه أبو داود في سننه، وقبله أحمد في المسند، لكنه في إسناده عبد الصمد ابن حبيب الأزدي، كما ذكر البخاري عنه في تاريخه الكبير أنه لين الحديث، ذكر البخاري رحمه الله كما في التاريخ الكبير أنه لين الحديث، بل زاد: وأبوه الذي هو حبيب مجهول. وقد ضعف الحديث العقيلي لأنه رواه من طريقه في كتابه الضعفاء، وكذلك ضعفه البيهقي، فقد ساقه أيضا من بإسناده أيضا من طريق سلمة وضعفه رحمه الله، وممن ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وأشار إلى ضعفه أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان. إذن هذا الحديث لا حجة لهم فيه لضعفه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة، عائشة تقول أنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان، هكذا تقول عائشة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي أفطرت وصمت قصرت الصلاة وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. قالوا: فظاهر الحديث يدل على أن الصوم أفضل في السفر. لماذا؟ لأنه امتدح صنيعها وقال: أحسنت يا عائشة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي كذلك في سننه، وهو حديث معلول، أعله الدارقطني في كتابه العلل، أعله بالإرسال. والذهبي رحمه الله أيضا قال في كتابه التنقيح أنه خبر منكر. لماذا؟ لأن عائشة تقول في عمرة رمضان، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل أنه اعتمر في رمضان، إنما سافر في رمضان في غزوة بدر، إلى غزوة بدر، وسافر كذلك في رمضان في غزوة الفتح سنة 8. فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه، ولم تكن معه عائشة. وأما غزوة الفتح، في غزوة الفتح فقد كان صام عليه الصلاة والسلام في أول سفره ثم أفطر، خلاف ما في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث تقول أفطر أي من أول سفره، وهذا غير صحيح، بل في عام الفتح صام في أول سفره، فلما بلغ كراع الغميم أفطر وأمر الصحابة بالفطر، وهو حديث جابر رضي الله عنه الذي مر معنا، أو حديث أنس، وهو الحديث الذي قرأناه أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم من حديث جابر أنه لما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بالفطر. ثم هذا الحديث لو سلمنا بصحته، حديث عائشة، وأنه حديث صحيح، هذا الحديث يدل على أن الفطر أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا أحسن من قوله ولا من فعله. وأما قوله أحسنت يا عائشة أي فعلت فعلا جائزا، لا يحسن أن نحمل قوله على الإحسان المخالف لفعله عليه الصلاة والسلام الذي هو الفطر، فدل على أن الحديث حج عليهم إن صح، فكيف وهو ضعيف لا نستدل به، وكذلك لو صح لكان حجة لأحمد ومن معه. وعلى كل حال أكثر الأدلة التي استدلوا بها لا تصح، فمن أدلتهم أيضا حديث أنس أن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. قالوا: ها هو النبي عليه السلام يقول ومن صام فالصوم أفضل. هذا الحديث لا يصح بل هو شاذ، والصحيح أنه من قول أنس. هذا نعم جاء عن أنس، وقد أشرنا أن أنس مع القائلين بأفضلية الصوم مع الجمهور، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله كان قد صحح هذا الحديث مرفوعا ثم تراجع عن ذلك. ففي الضعيفة يقول رحمه الله: فظاهر الإسناد الصحة. قال: وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف، يعني الصحيح فيه أنه موقوف على أنس. وقد أشرنا أن الصحابة أنفسهم اختلفوا، فطائفة تقول بالفطر أنه هو الأفضل، وطائفة تقول الصوم هو الأفضل، ومعروف أنه ليس قول بعض الصحابة على قول بعضهم حجة، بل الحجية هنا عند الاختلاف في الكتاب والسنة. بقي القول الذي توسط بين القولين، لم يقل بأفضلية الصوم مطلقا، ولا قالوا بأفضلية الفطر مطلقا. ماذا قالوا؟ توسطوا. ماذا كان قولهم؟ قالوا: نقول إن أيسرهما على المسافر هو الأفضل. فينظر إلى المسافر وإلى حال المسافر، فإن كان في حقه الفطر أفضل قلنا له هذا كان عليه أيسر في حقه، قلنا هذا هو الأفضل. وإن قال بل الصوم أيسر قلنا هذا هو الأفضل. وهذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز، وجاء عن ابن سيرين، واختاره من المحققين ابن المنذر والطبري وابن خزيمة والشوكاني. أما ابن خزيمة ففي كتابه الصحيح وأما الطبري ففي كتابه تهذيب الآثار، وأما ابن المنذر رحمه الله فقد نقل عنه الخطابي في معالم السنن وغيره من العلماء، والشوكاني في نيل الأوطار. لماذا؟ ما هو أدلتهم؟ استدلوا بقول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. قالوا هنا الله عز وجل شرع الإفطار في شهر الصوم في حال السفر وفي حال المرض، ثم أخبر أنه من أفطر فعليه صيام وقضاء ما أفطر من تلك الأيام، يقضيها في أيام أخر. هذا كله أخبر الله أنه يريد اليسر ولا يريد العسر. فمن اختار رخصة الله عز وجل فأفطر في حال سفره أو مرضه لا يعنف عليه إذا اختار الإفطار، ومن اختار الصوم وهو عليه يسير كذلك لا يعنف، فهو له أفضل. فينظر في الأيسر، فإن كان الصوم في حقه أيسر قلنا هو الأفضل، وإن كان الفطر في حقه أيسر قلنا هو الأفضل. لماذا؟ لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. هذا دليلهم، ولا شك أنه دليل قوي تجتمع به الأدلة. ولهذا حديث أبي سعيد الخدري أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوا معه فقال أبو سعيد: فمنا الصائم ومنا المفطر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أبو سعيد: فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وإن كان هذا جاء في حديث أنس في الصحيحين وهو الحديث الثاني بين أيدينا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث أبي سعيد في مسلم: فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال أبو سعيد: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا التفصيل في الحديث هو المعتمد، وفي الحقيقة هو نص رافع للنزاع كما ذكر ذلك الحفاظ. لماذا؟ لأنه وصف الفطر لمن وجد ضعفا أنه هو الحسن، ووصف الصوم لمن وجد قوة أنه هو الحسن. وكذلك جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد في قصة أخرى عند أحمد وعند أبي يعلى، وفي الحقيقة إسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في سفر وجاء على نهر فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا لأنهم كانوا على صوم وكان في يوم حار وكانوا مشاه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة، فقال لهم: اشربوا أيها الناس، فأبوا. فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. هم مشاه يمشون على أقدامهم وهو على بغلة، فقال لهم: إني أيسركم، وهذا هو الشاهد من اليسار، أي أغناكم عن الماء والفطر لأني راكب. فأبوا، فثنى النبي عليه الصلاة والسلام فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول أبو سعيد: وما كان يريد أن يشرب. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر لما كانوا مشاة يمشون على أقدامهم، وهذا لا شك أنه سيشق عليهم مع صومهم وهم في يوم حار، فأراد هو نفسه أن يبقى على صومه لأنه راكب على بغلته، فالصوم في حقه أيسر. لكنه لما رآهم أبوا وأرادوا أن يتأسوا به ويقتدوا به في الصوم، ترك الصوم عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراجح من هذه الأقوال كلها.